إلى الأرض أرضيتم وسيحلفون بالله بالكافرين إن تصبح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوك

وعد الله المؤمنين الله علام الغيوب

صدق الله.